أنك يا أخي إذا نسبت إلى فاعل كيف تقول ناري إذا نسبت إلى فاعل فتح العين نعم تبدل القسرة فتحة مثل نمر نمري أحسنت ومثل أيضا ما كان على فعل بكسر الباء مع العين كذلك فعل بضم الباء مع كسر العين أيضا نفس الحكم كدؤل تقول دؤلي وأيضا إبل تقول إبلي فهذا باب واحد ما كان مكسور العين يفتح ما كان مكسور العين يفتح لو كانت فاؤه مفتوحة فلم أو مكسورة كإبل أو مضمومة كدؤل فإنه على طريقة واحدة عند المثل يفتح عينه فيقال بلمر نبري وفي إبل إشي بدؤل دؤلي قال أبو حيان لا أعلم خلافا في ذلك إلا ما نقله القزويني في مقدمة له فأجاز وجهين أو نقل جواز وجهين إنما نقله القزويني في مقدمة له فنقل جواز وجهين وإلا أبو حيان يقول ما أعلم خلافا في هذا بما كانت عينه مكسورة فكانت فاؤه مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة مع تثبيت الفاء فإن العين تفتح عند المثل المنقوط إذا نسبته لا يقيد القول في المقصور هات القول الذي تقدمه إذا كانت رابعة نعم وخامس وجوب الحد إذا كانت رابعة القلب جاز فيها القلب والحد وإذا كانت خامسة صاعدا يجب الحد هذا هو خامسة صاعدا يجب الحد رابعة يجوز الوجهان إذا كانت ثالثة القلب أحسنت وجب قلبها نعم والممدودة ثالث الممدودة نسب إن كانت الثانيث زائدة وجبت واوا في النسبة حمراء حمراوي وإن كانت أصليات تبقى كما هي كما قرره ابن مالك في الكافية فيقال فيه قراء قرائي في التفسير جوز الوجهين مع ترجيح الإبقاء على ما هو عليه أحسنت وإذا كانت توقف عن أصل نساء وبناء جاز الوجهان والتصحيح والإبقاء أجود والإبقاء أجود نعم ومن يقول على السواء ظاهر بعض كلامهم على السواء مسير جودة أحدهما والذي يظهر الإبقاء أجود كسائي أجود من كساوي وبنائي أجود من بناوي فعين أو فعينة حذف مع الياء وفي حنيفة حنفي وفي جهينة جهني وشد وشد شد نعم وليط شد لنا تشكيل داخل سليقي نعم قيل سليقي شاد والقياس قيل سليقي هو سليقي قيل سليقي والقياس سلقي ولست بنحوي ينوق لسانه ولكن سليقي أقول وأعرب أو أقول فأعرب هذا شاد ولكن سليقي القياس سلقي أحسنتم طيب هذا معنى المضاف ما حكمه المضاف ما حكمه ماشي ما أصبت ما أصبت المضاف كلام المضاف ما المركب وكلام على المضاف المتضايفين على صدره. إن كان طيا وابن فإلى العجز أحسنت بكري وعباسي ابن عباس وأبي بكر أحسنت. وإن كان مضاف غير كنية ولا ابن ولا مصدر بابن فالنسبة تكون إلى الصدر مثل امرئ قيس ويقال امرئي أو مرئي أحسنت. إذا ألبس حصل لبس فإن النسبة تكون إلى العجز مثل عبد الأشهل عبدناه وعبد الأشهل ومنافي أحسنتم. نعم هذا معنى عبد الله عبد الرحمن وهذا قد يمر الله أعلم بالنسبة إلى الصدر العبد في عبد ما كان فيه تعبيد الله سبحانه وتعالى قد يظهر الله أعلم نجعل النسبة إلى الصدر أقول في عبد الرحمن عبدي عبدي عبد الله وفي عبد الله عبدي عبد العزيز عبد الملك عبدي هذا الذي نجري عليه إن شاء الله بالنسبة لما عبد لله سبحانه وتعالى بالنسبة إلى الصدر. وربما أيضا ما صنعه في الأخير هذا الذي حصل فيه لبس هذا الأخير الذي حصل فيه لبس ربما صنع شيء آخر اكتبوا أنت وأتوا بوزن فعل فعلنا أو فعلا فقالوا من الكلمة يعني أخذوا من الكلمة فعلا فقالوا في نعم الدار عبدي وفي عبد قيس عبد قسئي نعم عبد قسئي عبد شمس عبد شمي وهكذا. وهذا الباب أو هذه الطريقة محفوظة أم قياسية محفوظة توقف عند المسموع. ولماذا صنعوها صنعوا هذه الطريقة لماذا فرارا من اللبس أحسنتم. ليس بقى معنى ثلاثي نأخذها إن شاء الله بسم الله. قال وأما الثلاثي المحذوف آخره فأبوى دم لا يرد عليه المحذوف كأبوي ودموي لقوله في التسمى أبوان ودموان ويجوز في نحو يد ورد كيدوي وتركه كيدي لأنه لا يقول في تسميته يديان إجيان بل يدان بغير رد كما تقدم معنى أمس أن ترتب على التسمية والجمع تبع للتسمية والجمع. فإذا رد لامه في التسمية أو في جمع التسميح فإن لامه أيضا تبنيش في النسب مثل أب وأخ وعضة وسنة فهذه رد لاماته في التسمية التسميح جمع التسميح جمع المؤنث فقال أب أبوان وفي أخ أبوان وفي سنة سنوات وفي عضوات فرد المحذوف في التثنية وفي الجمع فما رد محذوفه في التثنية وفي الجمع فإنه يرد عيد النسبة فيقال في أب قوي وفي أخ قوي وفي عضة عضوي وفي سنة قوي هكذا واضح. فما رد كلامه في التثنية أو في الجمع ردت النسب وما لم ترد كلامه في التثنية ولا في الجمع فإنه يجوز فيه في النسب الرد على ايش الرد كانوا صنعوا في يد فقالوا يدي او يدوي قالوا يدوي وقالوا ايش يدي الرد وغير ايضا الرد هذا وهذا جائز. والدم الذي ذكره مع اخ الذي يظهر الله اعلم انه يذكر مع يد يذكر مع يد لا مع اخ لانه قالوا تثنية بالايان او دلوان لا قالوا وانما قالوا شذوذا قالوا دموان أو دميان شدودا كما قالوا في يد يديان شدودا أيضا قالوا في يد يديان شدودا ولم يذكر مع يد. فمن رد في التثنية في يد ودم رد في النسب ومن لم يرد في التثنية جوز الوجهين ومن لم يرد في التثنية جاز الوجهان عنده حاكم في يد وفي دم لا يذكر مع أب وإنما يذكر مع يد التثنية وفي الجمع فإنه يرد عيد النسبة فيقال في أب أخوي وفي أخ أخوي وفي عضة عضوي وفي سنة عضوي وهكذا واضح. فما رد كلامه بالتسمية أو في جمع ردت في النسب، وما لم ترد كلامه في التسمية ولا في جمع فإنه يجوز فيه حسب الرد وعدم إيش الرد. كما سمعوا في يد قالوا يدي أو يدوي، قالوا يدوي وقالوا إيش يدي الرد، وبالرد أيضا الرد. هذا وهذا جائز، وجمع ذكره مع أخ الذي يظهر الله علم أنه يذكر مع يد، يذكر مع يد لا مع أخ، لأنه ما قال التثنية دميان أو دموان، ما قال، وإنما هذا قالوا شذوذا، قالوا دموان أو دميان شذوذا، ما قالوا بيد يديان شذوذا أيضا، قالوا بيد يديان شذوذا، فدم يذكر مع يد. فإن رد التثنية في يد ودم أرد في النسب، ومن لم يرد في التثنية جوز الوجهين، ومن لم يرد في التثنية جاز وجهان عنده. هكذا في الدم، فدم لا يذكر مع أب وإنما يذكر مع يد، لأنه من رد في التثنية قال دموان أو دميان، ومنه من لم يرد فقال دمان، قال في دم دمان وما رد، مثل أيضا يد، منهم من رد فقال يديان التثنية، ومنهم من ترك الرد وهو الأكثر فقال إيش يدان، قال يدان. ومن رد التثنية قال هنا إيش الرد، قال إيش الرد، قال في دم دموي. ومن الرد جوز إيش الوجهين، جوز الوجهين، واضح هذا. فدم يذكر مع يد لا مع أب. أيدي ما ردوا ما ردوا ما ردوا هي أخرى. طيب هذا هو الحاصل، قال فيما حدث لامه محفظ، من يعيده فيما حدث لامه، من يعيده إذا رد كلامه في اثنين أو في جمع يجب في النسبة، كما هو الحال في أب وأخ، وكذلك أيضا عظة سنة، فإنهم قالوا أخوان أبوان عظون، أو قالوا عظهات أو عظوات، وقالوا أيضا سنوات أو سنهات، ردوا المحذوف، فهنا يجب رد من رد أو الجمع. ومن لم يرد جاز الوجهان عنده، جاز الوجهان بالنسبة، كما هو الحال في جمع ويد، كما هو الحال في دم وفي يد. أحسنت، يجوز هذا وهذا. ورد شذوذا، فقالوا دموان أو دميان، وقالوا يديان، شاذ هذا. فيحسب هذا الذي ذكرناه هنا. قال وأما التأذي المحذوف آخره أي لامه لأب دم، فيرد إليه محذوف دموي ودموي بقول من تثنية أبوان ودموان، أبوان تستمع عنه شاذ تثنية، والمشهور دمان من غير رد، أو الأكثر دمان من غير رد. ويجوز منه يد رد كيدوي، وفرقه كيد يدي كيدي، لأن من يقول في تثنية يديان تثنيته يديان بل يدان غير رد، قالوا يديان شاذ، يديان قالوه لكنه شاذ، والأكثر هو يدان من غير رد. وإذا نسبنا إلى ثنائي، قال الآن إلى نسبنا ثنائي ما فيه حد، ثنائي ما فيه حد، وذاك ثنائي حذفت لامه، حذفت لامه، أما هذا ثنائي الوضع من غير حد. وإذا نسبنا إلى ثنائي الوضع أي ما فيه حد، فإن كان الثاني حرف حد فلو، لو هذا على أنه اسم، ضاعت ثانيه أنت لوي، إذا نسبت إلى ثناء الوضع ما فيه حد، فإن كان ثاني حرف من حرف عدة إيش تفعل عند نسبة؟ ضعت هذا الحرف الثاني لو نسبه ثناء الوضع لوي، لوي ضعت الواو يعني تفعلين، فلو ضعت ثاني فقلت لوي فإن كان صحيحا ما هو آخر ومد حرف الحرف الثاني منه مد فعلة، وإنما هو حرف صحيح، وإن كان ضعيف فلم جاز التضعيف وترك، جاز التضعيف وتركه، فلمي أو فلمي، هذا التضعيف، فلمي لمي كلمي غير ايش تبعيد كلمي فيكون يجوز لمي و لمي او لمي لمي ولمي تضعيف من غير تضعيف ومثل لم كم كم لم تماما كمي وكمي كمي تضعيف وكمي من غير تضعيف لم فإذا كان آخره ألف ألفا ضعيفت همزة في لا لائي لائي كان آخره ألفا فتضعفه لكن بالهمز تقول في لا إذا نسبت إليها لائي وقالوا لاوي بالواو وقالوا لاوي بالواو لكن الأكثر الأول لائي انتهينا من هذا ناخذ غيره قال وان سمع خلفك كالبقاني ومن يضاهيه الى سبحاني وهذا المعنى انك اذا نسبت شيئا الى شيء تاتي بايش النسبه وهذه النسبه اخرى من صيغ النسب او النسب وهي قليله والاكثر هي الاولى الاكثر هي الاولى وهذه الصيغه تستعمل غالبا في اصحاب الحرف انك تقول فيهم فعال كالعجاز فعال هذا قلت فيها فعال وما قلت ايش بزجنا او بقلي قلت عن الاصل فهذه النسبة على خلاف المشهور المشهور ان تأتي بيان نسب عند النسبة لكن هناك صيغة اخرى من صيغ النسب هي صيغة فعال تستعمل غالبا في ذوي الحرف تستعمل غالبا في ذوي الحرف فيقال بقال بزاز الى اخره نجار لا اخذ ذلك فهذا سياتي في الشرح لكن هذا خاتمه قال وانسبق الحرف بقالي ومن يضاهيه الى فعالي كل النسبه الى فعال بقال بزاز اي ومما يقوم مقامي ان نسب اسم فعال بتشديد العين يختص غالبا بارباب الحرف هذا هو الغالب وقد يستعمل مع غير ارباب الحرف وما ربك بظلام للعبيد ويقول معنى الصحيح وإلى الغالب في الفعال هذه تستعمل بالنسبه مع ارباب الحرف هذا هو الغالب وقد يستعمل مع غير ارباب الحرف كما قالوا في قوله تعالى وما ربك بظلام للعبيد اي بصاحب ظلم اي بصاحب ظلم وهذا احسن ما تفرج عليه ولا يقال ظلام هنا صيغة مبالغة لأن لازمة لازم صيغة مبالغة أنه يثبت شيئا من الظلم لله سبحانه وتعالى والله منزه عن الظلم منزه عن الظلم جل جلاله نزه نفسه إني حرمت الظلم على نفسي الحكي فعلى هذا أحسن ما تخرج عليه هذا قال ظلام هنا بمعنى صاحب ظلم لا رب الظلم لا قليل ولا كثير لحداده لا قليل ولا كثير صيغة مبالغة عن حكمه هنا نقول ظلام ليس صيغة مبالغة وإنما المقصود به صاحب ظلم على هذا ما يقال هذا في هذه الآية وعليه كثير من المفسرين على هذا أنه فسر الظلام صاحب ظلم استعملت هنا فعال في غير الحرف استعملت في غير الحرف ولا نقول ظلام هنا صيغة مبالغة لأن لازم منها أننا نسب شيئا من الظلم قليل من الظلم ما ربك بظلام للعبيد والله قد نزه نفسه عن الظلم ولكن يقول ظلام هنا بصاحب ظلم اي الله ليس بصاحب ظلم لا قليل ولا كثير لعباده اني حرمت الظلم على نفسي ها كيف لا لا قصدي حروف حرف حرف صحيح صحيح ومنهم من يجعل ظلام هنا اسم فاعل بمعنى ظالم ما ربك بظالم للعبيد هذا وهذا ولا نقول ظلام صيغة مبالغة لا نقول هنا ظلام صيغة مبالغة لا يجوز أن نقول ظلام صيغة مبالغة إما أن نقول هنا ظلام معنى صاحب ظلم الله مو صاحب ظلم أو نقول ظلام هنا صيغة مبالغة يعني صيغة أنا أقول مبالغة لكن المقصود بها اسم الفاعل المقصود بها اسم الفاعل ظلام بمعنى ظالم يا ربك بظالم للعبيد العباد وعلى هذا جاءت من الفعال بالشرف، استعملت من غير أصحاب الشرف. أيضا ذكروا بيتا من الشعر في استعمالها في غير الشرف، وإن الغالب فعال تستعمل في النسب الشرف في أرباب الشرف، فعال تستعمل في النسب في أرباب الشرف، وقد تستعمل في غير أرباب الشرف كما سمعت بهذا في هذه الآية. وأيضا في قول الشاعر وليس بذي سيف وليس بنبالي، وليس بذي سيف وليس بنبالي، أي يقصد صاحب، وليس المقصود هنا أنه يعني نسبة لبيع النبل، لا، وليس بذي سيف وليس بنبالي أي بصاحب نبل، حال هنا استعملت غير الكفة في غير الكفة، وليس في من يصنع يعني النبل المقصود لا، وإنما المقصود بصاحب نبل. مثل الآية فهذا هو الغالب، فالحال نسبة تستعمل غالبا في ايش؟ في أرباب الشرف، قد تستعمل في غيره كما في الآية وكما في هذا البيت، استعملت النسب لكن ما هي في أرباب الشرف، ليست في أرباب الشرف. قال ومما يكون مقصدها النسب والانفعال بتشديد العين ويختص غالبا بأرباب الشرف كالبقال لمن يبيع البقل، ومن يبيع البقول البقلي، من يبيع البقل يقال له بقلي، ومن يبيع البقل يقال له بقل، البقول أعم والله أعلم. والبزاز والعطار كذلك أيضا في من يبيع البز ينتسب إلى هذه الشركة يقال له بزاز، ومن أيضا ينتسب إلى بيع العطور يقال له عطار، يقال له عطار. وهذا الباب ليس بقياسي عند السبويه إنما هو سماعي، فلا يقال لمن يبيع الدقيق دقاق ولا من يبيع دقرار وهكذا، هذا الباب سماعي عند السبويه، وقفه مبرد مبرد عليه قياسي، فمن يبيع المشغول معروف بهذه الحرفة أنه يبيع هذا الشيء قال له دقرار عند المبرد أنه يجعل هذا قياسي، والسبويه يقول هذا الباب محفوظ لا يقف عليه، فالوقف عند المسموع كما قالوا بالزيت الحار، الوقف عند المسموع، ولا يقال في من يبيع البقر قرار ولا من يبيع الدقيق قرار، ولا او من يبيع الفاكهة فتاه وقال له فتاه من يبيع الفاكهة، لا، الباب كان السبوي سماعي لا يقال، والمبرد قاسى امر سهل. الله اعلم، خذ هذا الذي يعجبه خذه، قلنا اسم ما فينا اسم ولا شيء، اسمه خذ الذي يعجبه، هذا اسم. قال فائده الشرف وقناعات، قال شرف لعياله والشرف اي كتب، هذا معروف عندنا الحمد لله، اي كتب وكتب والمقاهاه وصحبه ومن يضاهيه البيت يعني اسم البيت، والمضاهاة المشتبهة، ومنه قوله تعالى يضاهئون قول الذين كفروا أي يشابهون بقولهم قول المتقدم ممن كفر، قول المتقدم في وقتهم ممن كفر. طيب انتهينا. تنبيه ما سبق في الباب هو القياس، ما سبق في الباب المتقدم أن النسبة إلى كذا تكون على كذا والنسبة إلى كذا تكون على كذا هو القياس، هناك أشياء خرجت عن هذا القياس وهي أشياء كثيرة، أشياء كثيرة ذكر بعضا منها، هناك أشياء خرجت عن هذا القياس، تقدم معنا أن النسبة إلى مثلا جهينة مثلا على فعيلة أو فعيلة تكون على كذا، النسبة إلى قريش تكون على كذا إلى آخر ما يتقدم، أيضا إيش الذي تقدم معنا النسبة إلى الزبير كذا، النسبة إلى الكلية كذا، المضاف كذا، هذا القياس المتقدم، هناك أشياء خرجت عن القياس جاءت على خلاف الأصل، قياس من مقصود به الأصل جاءت على خلاف الأصل. قال تنبيهم ما سبق في الباب هو القياس هو الأصل، وجاءت كلمات خارجة عن القياس أي عن الأصل فتحفظ ولا يقاس عليها، كقوله سبقا إلى اليمن بلاد، نعم قالوا هكذا القياس يمني، بالنسبة إلى اليمن القياس يمني، لكن ما قالوا القياس إنما قالوا غير القياس، قالوا يمان أصله هي موجودة لكن كذبت، إلا الأصل ياباني، لكن حلف اليك وهو معلوم في حاضن باعن. فقالوا يمان بالنسبة إلى اليمن، والقياس يمني، ولا يقال يماني، لا يقال يماني، هذا ما يقال، وإنما أتى بأن النسب لأنه قد عوف عنها الألف يمان، عوف الألف عن ياء النسب ولا تجمع بينهما. قال فلا يقال فيها تقول بالنسبة إلى اليمن يمان بغنيا وين الشام شام، قالوا شام، قالوا شام تهاني، أيضا تهان نسبة إلى تهامة بغنيا، وجعلوا الألف بدلا عنها، ألف لكم اليمان، جعلوا هذه الألف بدلا عن ياء النسب، فعلى هذا لا يجمع بينه وبين ياء النسب، هذا يماني، هذا الرجل يماني، لا بهذا يجب عدم الجمع بين العوض والمعوض عنه، أو في الجمع بين البدل والمبدل عنه. قال بعضهم ذلك، قال بعضهم ذلك يماني، هذا رجل يماني يماني، قال ذلك بعضهم، والأصل أنه لا يفعل هذا، أنه لا يجب الجمع بين العوض والمعوض عنه أو بين البدل والمبدل منه. وأنت أبدأت هذه الألف يمن يمان، أبدأت هذه الألف من ياء النسب، فلا تقول بعد هذا يماني، وقال بعضهم ذلك، وجعل الألف مثلا عنها، ولهذا لا يقال يماني، قال هذا بعضهم، إثبات لا يجمع بين البدل والمبدل منه ولا يجمع بين العوض والمعوض عنه. والقياس يمني بين البحرين بحراني، بين البحرين بحراني، والقياس هو القياس الذي ما نظر، يعتبر القياس الذي ما نظر يكتب نظر أنت هذا ها ما سمع ايش بحريني بحريني ما فيه ولا نون ها نظرت هذا محراني، لا مو قياس محراني، خلال قياس محراني ها؟ نظرت بحري، نعم تحذى الياء والنون، ما سيأتي التعليم في هذا بحري، بالنسبة إلى البحرين القياس بحري، قالوا بحراني بالنسبة إلى البحرين. قال وإن البحرين بحراني القياس بحري، لأن علامة التثنية والجمع والجمع المذكر كانوا تحذى في المذكر هذا، إذا أردت مثلا نسبة إلى مسلمين أو إلى مسلمين، نسبة إلى مسلمين أو إلى مسلمين، إلى التثنية أو إلى الجمع، ماذا تصنع؟ هذه من هنا تستحدث علامة التثنية والجمع، تقول نسبة إلى مسلمين وإلى مسلمين، مسلمين مسلمين، تحذف علامة التثنية وعلامة الجمع، لا تقول مسلمين، تحذف علامة التثنية وعلامة الجمع إذا نسبت إلى المثنى أو إلى الجمع من المذكر السالم، تحذف علامة التثنية وعلامة الجمع، نسبة إلى زيد أو إلى زيدين أو إلى زيدين، تقول إيش؟ زيدي، ترد إلى المفرد، المثنى والجمع إلى المفرد لا تنسب إليه، النسبة إلى زيدين وإلى زيدين ترد أولا إلى المفرد، ثم تنسب إليه، فتقول في زيدين وزيدين زيدي زيدي. ما هي النسبة إلى المذهب؟ إجمال الأمم أو مذهب اللمس هو جائز هنا. طيب، فإذا النسبة إلى بحرين بحراني خلاف القياس، وبحري هو القياس، إن بحرين مثنى في الأصل سمي به، مثنى في الأصل سمي به، إلى بحرين، والمثنى إلى نسبة إليه ماذا نصنع؟ قاعدة عندنا في المثنى عند النسبة أن النسب إليه ماذا نصنع من قاعدة المثنى؟ نحذف علامة التثنية، وكذلك الجمع، إذا أردنا النسبة إليه نحذف علامة الجمع، الياء والنون، أو الألف والنون، الواو والنون، أنت الرفع حالة منه. كيف؟ ما في عندنا تمييز للقرائن، ما في عندنا القرائن فقط. زيدي، قلت زيدي، انسب إليه، فإن النسبة إلى المثنى والنسبة إلى إلى الجمع في الاستنباط، لكنه مرتبط في باب النسبة، كما قال ابن هشام الذي مرتبط في باب النسبة، ومن من قال هذا باب إجمال من غير تكلفات الذي مرتبط في باب النسبة لا يلتفت إليه. قال والجمع والقياس التحليل، لأن علامة التثنية والجمع المذكر السالم في مثل النسب، غير صنعاء صنعاني والقياس صنعاوي، القياس صنعاوي، وبهراء بهراني قالوا بهران صنعاء بلدة بهراء بهن وبهران بهراء قبيلة من قباعة كانوا قبيلة أو فخذ من أفراد قباعة بهراء، فيقال بهراني خلاف القياس، القياس بهراوي، القياس بهراوي، أو مثل صنعاء فعلوا فيه، قالوا بهراني كما قالوا صنعاني على خلاف القياس. قال وإذا صنعاء صنعاني والقياس صنعاوي، وبعض العرب يقول ذلك يقول صنعاوي على الأصل، بعضهم على الأصل يقول صنعاوي بالنسبة إلى صنعاء، والغالب والأشهر أنهم يقولوا صنعاني، بعض العرب على الأصل قال صنعاوي بالنسبة إلى صنعاء، والناس الآن يقولون إيش صنعاني على المشهور، الناس الآن يقولون صنعاني على المشهور خلاف القياس، لكن هذا الذي اشتهر جاءت المشكلة خلاف القياس في صنعاء، مع أن القياس حمراء حمراوي صنعاوي، وبعضهم اعتقد القياس فقال صنعاوي، القياس صنعاوي كما سبق في صحراوي وين الحي ومرو راجي ومروزي، كلا الضيف ومرو راجي ومروزي رجوي هكذا كيف رجوي ايش هنا ما يعرف رجوي ما يعرف راجي ها ايه راجي وقال بن ابو جعفر راجي مروي مروزي لا عندي مروزي انا عندي مروزي على المستقيم مروزي صنعوا هذا مروزي مروزي خلاف القياس هذا عندكم ايش الان انتم وين الري ومرو انا عندي القياس صنعوا على المستقيم ولا عندي ما هو مشاكل الكلمات هكذا وين الري ومرو كانت الراس ناقصة عندي والف موجودة من غير راس قلت راجي كما هو عند عبد المسلم من عنده شيء من عرفه عنده لا شيء من عرفه موجود لكن في الأشموني في آخره وش اسمه أظن ذاك الرازي رازي ذكره إذا كان عندكم شيء من عرفه ضروره رازي صواب رازي كيف رازوي ذا رازوي ما هي رازوي رازي رازي قلت صوابه رازي الذي عنده هذا ايش من كتاب هذا مات نصف على السلسة هذه تحفة الأحباب نصف مرة هاتك وينه ايش مكان اخر شيء اي نعم قال وين الري ومر رازي ومر وزي رازي ومروزي بزيادة الزاي بزيادة الزاي وألف بينها قليل ألف التي هي الياء رازي أي رازي بحثوا الياء بزيادة الزاي بزيادة الزاي وأما هذه الياء وأما هذه الألف أن الجوار أنه مقسم عن الياء فالري الصواب الذي في النصف هذا هو الصواب ما يشتغل الحلاب هنا طيب قالوا في ذات الشواذ لا يقاس عليها تقول بالنسبة إلى ضبائي وإلى راجي وإلى راجي راجي إيش إلى راجي راجي ده ما في صحيح له وإلى الضي راجي. فسنصحيح أنكم تصحيح إلى الضي راجي وإلى مرو مروزي حلاه القياد صوب الذي عنده هذا صوب صوب الذي عنده وإلى الضي عندكم إيش أدوي ما هو صحيح راجي كله راجي مروزي صوب أيضا مروي مروزي يقال مروزي الذي عنده صحيح كله سأقر على الصحيح الآن قال وإذا ضي ومرو راجي معروف الإمام إمام الأشعرة إمام التبشعر حامل لواء الأشعرية جعفر راجي أبو جعفر أبو من جعفر أخليته نعم هذا إمام الأشعرة في زمانه قال ومروزي في زيادة الزاي والقياس ريوي نعم قياس ريوي لأنه من الري الياء ثانية الياء ثانية كما تقدم معنا في الحج قال حيوي حيوي حيوي كما تقدم معنا إذا كانت الياء ثانية رد هذه إلى الأصل وعند النسبة ثالث واوا قال ريوي أو أيوي قال ريوي كما يقال حيوي في حي تقدم هذا معنا لأنها ثانية وجاء إذا كانت ثانية هذه القاعدة فيها قال بزيادة الزاي والقياس ريوي كحيوي والمروي أي في مرو القياس مروي لكن ما قالوا هذا وإنما قالوا مروزي عبد الله المبارك المروزي ويقول للرجل المسن جلي بضم الدال للرجل المسن اللي هو هرم في السن ويقول للرجل المسن جلي بضم الدال وللمعقل نعم للمعقل للبعد والنشور وقال له جلي فهي إلا الحياة خلوتها ما يشبه لا بعث ولا نشور هذا هو المعقل معقل البعث والنشور قالوا للمعقل زهري بفتحها على القياس في الفرق بينهما واضح فيقال للمسلم زهري ويقال للمعقل زهري على القياس لماذا فعلوا هذا في المسلم لأجل التفريق بين المعقل وبين المسلم فقالوا في المسلم زهري والتي هو من حيث القياس زهري لكن ما يحصل التفريق بينهما فقالوا في المسلم زهري والمعقل زهري على القياس طيب قالوا للمعقل زهري بفتحها على القياس بين مزجعنا الصافي في شيء يقول في بعض من هذا النسبة أنا في شيء كثيرة حرورة كيف تقول إذا نسبتها حرورة إذا نسبت إليها شروري أما قالوا حروراوي من القياس هذا هو جاء على خلاف القياس فقالوا حروري نسبة إلى حرورة بل معروفة بالكرام قال حروري على خلاف القياس ومثلها جبولا قالوا جبولي على خلاف القياس وأيضا من أراد التفكير ينظر هذه جدة جميلة ذكرها هنا أي جدة وهو قليل الذي ذكرها كثير وخلاص أبو بكر نعم أنت أبو بكر ما أبو جعفر رجع عيسى المهام طيب أنت أبو بكر هو الأشعري أبو بكر الرازي طيب قال البيت هذا أيضا ينبع عليه ولولا اقتماعه إلى شد راح لما كان ذاك كمي بالملح البيت طاقم لأن الراح أمر في اللغة ولولا الطماح إلى شرب راح أي إلى شرب الخمر لما كان باح حمي بالملح ما في الخمر يأتي بالهديان يأتي بالهديان وهذا من الشيطان مثل أصحاب القار يقول إذا حزنت أرتاح وآتي بما لم آتي به وأنا من غير التبذينة وهذا الحرير هداه الله ورحمه ورحمه الله وغفر الله له يقول لولا الطماح إلى شرب الخمر إلى شرب راح لما كان باح حمي بالملح هذا من الشيطان تولى جعله يقول مثل هذا الكلام الراح في اللغة هو الخمر كما ذكر هذا في القاموس أنه بمعنى الخمر هذا البيت ما هو صحيح هو يفكر في ترك الصلاة في ترك شرب ايش الصلاة لكن الشعراء تبعهم غاوون يعني الذي ما يتقيد يقول بشيء كتاب ولا سنة ربما يخبر وما حال معنى استشار. ها؟ ولو كنت معنى قول استشار في الأشرب الخمر هكذا لما بأحسن يأتي ملح. كأنه الله أعلم يقول إذا أشرب الخمر هكذا يأتي مثل هذه النوادر الأشياء الطيبة. فهذا يتهم به أنه كان يشرب الخمر أو لا. وما يتهم خرج من فيه أنه كان يشرب الخمر. لكن الله أعلم. فأقول قال هكذا من اعتبار ما كان الناس عليه. بعض الناس على هذا أنهم يرتاحوا إذا يشربوا الخمر تحصل لهم نعشة. لكن هذا مو صحيح. سمحنا وقال هذا مو صحيح الكلام. والحرير ليس في حرير سائغ، في حرير سائغ زنديق فهم بالزندقة كما تقدم معنا. أما هذا لا فهم بالزندقة يكون عنده معاطي. الله أعلم هذا الخمر. الله أعلم انظر إن كان يشرب الخمر ينظر من الكفر ومن أين هو هذا. فطرة فطرهم جيران لكن الفطرة أحسن حالا من أهل الكفر حتى كتاب الاعتقاد أحسن حالا من أهل الكفر مع ما عندهم من مخالفات. لكن هكذا يقول العلماء الفطرة أحسن حالا من أهل الكفر. قال والحمد لله على ما أولى فنعم ما أولى ونعم المولى ثم الصلاة بعد حمد الصمدي على النبي الهاشمي محمد وآله وصحبه الأطهار القائمين في دجى الأسحار ثم على أصحابه وعترته البيت وتابع مقاله وسنته. سلام طيب بعد أن انتهى من نظره حمد الله سبحانه وتعالى. وهكذا نبتدي حمد الله في بداية الختام أيضا كذلك. وهكذا ينبغي لمن يصنف ويؤلف أنه يبدأ بالحمد والصلاة ويختم كذلك بالحمد والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا قد جاء في الشرب وبغيره أن الشخص إذا يعني شرب يحمد الله سبحانه وتعالى على الانتهاء لما يسر الله له هذه اللقمة وهذه الشربة يحمد الله عليها. كذلك ما يسر له من التأنيف والانتهاء منه يحمد الله على هذا الأمر. قال الحمد لله على ما أولى أي ملك. إيش ملكة وإيش بكم إيش ملكة ملكة هي نعم. الحمد لله على ما أولى ملكة وهب من النعم التي هي نعمة الإسلام ثم نعمة العلم. لهذا يثنى على النعم بقوله فنعمة ما أولى شكرا لها لأن من استخص بالنعمة فقد كبر بها. من استخص بالنعمة فقد كبر بها ولا سيما نعمة الإسلام ونعمة السنة فاكبر بها وأثنى على المنعم بقوله ونعم المولى لأن ثناء شكر الشكر يوجب المزيد والمولى هنا المالك. ثم عقد الحمد والصلاة على من أوصل الله تعالى إلينا هذه النعم كلها وإلينا هذه النعم كلها على يديه. على من أوصل الله تعالى إلينا هذه النعم كلها على يديه. على من أوصل الله تعالى هذه النعم كلها على يديه وهو النبي الهاشمي المسلم إلى جد أبيه هاشم المسلم محمدا صلى الله عليه وسلم بكثرة حصانه المحمودة وعلى آله وأصحابه الذين جاهدوا في حق جهاده وصدقوا ما عاهد الله عليه ونهج قواعد هذا الدين ونقلوه كما سمعوه ومن بعدهم. نعم نقلوه كما سمعوه. مع ذلك تجد من يؤول بالصفات وغيرها من هذه الأشياء مع أنه ينبغي التسليم لمن يعني لما نقلت هذا الدين نقلوا كما سمعوا وما قاضوا في هذا الباب إلى من بعده فجزاهم الله أفضل الجزاء ووصلهم بالأطهار جمع طاهر. وأما الآن فالمنقوص قوله إيش فلمنقوص قوله وأما الآن فلمنقوص قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ما يعرف أهل البيت يقول به لفعل محذوف تطهيره تعني أو أخذ أيضا منادى بحمد الله محذوف يا أهل البيت يا إزالة. وهذا أما أصحاب فلمفهوم قوله تعالى في اليهود أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم وفي المشركين إنما المشركون نكس والدجى جمع دجية وهي ظلمة الليل. تنبيه يكره إفراد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عن السلام وعكسه الذي يظهر ما فيه كراهة كما تقدم معنا في أول الملحق في أول الملحق يبغى الشخص أنه يستمر على الصلاة صلاة صلاة من غير السلام أو السلام السلام من غير الصلاة. ينبغي أن يجمع بينهما ولا يشترط أن يجمع بينهما في نفس الوقت. لا يشترط لو تقدم في بداية مجلس افتتح الصلاة الأخير ذكر الصلاة والسلام أو ذكر السلام وحده هذا يكون جامعا بين الصلاة وبين السلام. فلا يشترط الجمع اللهم صل وسلم. فلو ذكر الصلاة الآن ثم في وقت آخر ذكر السلام فأنت تكون جامعا إن شاء الله بين الصلاة وبين السلام. فما يكون يقال الإصرار على الصلاة فقط والإصرار على السلام فقط. حاول يجمع بينهما لأن الله يقول صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وسلم عن السلام وعطره فينبغي الجمع بينهما للتأكيد. وتقدمت معنا أن الحافظ ابن حجر يرى لا بأس بالإفراد بقوله تعالى صلوا عليه وسلموا تسليما. لكن ليس المراد الجمع بينهما أن يكون مقرونين بل لا يخلو الكلام والمجلس عنهما معا كما في التشهد. نعم لا يخلو الكلام والمجلس عنهما وإن قدمت في بداية المجلس صلاة ثم أخرت بعد ذلك السلام في موقف آخر فأنت تكون جامعا. لكن ليس المراد الجمع بينهما أن يكون مقرونين اللهم صل وسلم ليس بشرط مع أنه هذا هو الأحسن. لكن ليس المراد الجمع بينهما أن يكون مقرونين بل لا يخلو الكلام والمجلس عنهما معا كما في التشهد. المعلوم أن هذه المنظومة كلام واحد بل يقال إنه نظمها في مجلس واحد واشتهر أنها جلسة ليلة لأن نظمها في ليلة واحدة يدل على غزارة عند الرجل وإلهام بلغة العرب. وحينئذ الشيخ قد جمع بينهما بحسب ما وافاه النظم. نعم ذكر في البداية وشيخ وفي النهاية فيكون جامعا لا مفردا جمع بين الصلاة وبين السلام لكن حتى لا تفريق. في البداية ذكر الصلاة وفي النهاية ذكر السلام وفي النهاية ذكر الصلاة. نعم وحينئذ الشيخ قد جمع بينهما بحسب ما وافاه النظم فقال في أولها وبعده فأفضل السلام أسرع السلام وفي آخرها ثم الصلاة بعد حمد السلام ووصفه صلى الله عليه وسلم في أولها بأنه سيد الأنام. نعم وصفه بأنه سيد الأنام في أول نظم وباسمه العلم في آخرها وفي آخرها ذكر اسمه العلم. فانتظر في هذه المنظومة عقد جواهرها وجمعت بين طرفين كمال. نعم جمعت بين طرفين كمال لأولها وآخرها صلاه السلام وكذلك التفصيل ذكره بالسيادة وذكره باسمه الأخير. وجمعت بين الطرفين كمان في أولها وآخرها ومع ذلك فلو قال ثم الصلاة والسلام الأبدي كان أحسن خاتمة. نعم وجمع بينهما لكان أحسن من الإفراد. تنبيه ولما كانت هذه المنظومة العجيبة والملحة قريبة كما وصف ناظمها فيه وصاحب البيت أجرب الذي فيه وكما وصفناها أيضا من اشتهار عموم بركة بركتها نسرا وكان الدين النصيحة أحببت أن أختم هذا الشرح بمضمون ذلك شعرا يعني نصيحة. إيش وكان الدين نصيحة وكما وصفناها أيضا من اشتهار عموم بركتها وكما وصفناها ايضا من اشتهار عموم بركتها ذكرا وكما وصفناها ايضا من عند الصلاة عند الشيخ المصري ايش القصة هذه من اشتهار عموم بركتها نسرا وكان الدين بطريقة التلقص هذا شرح مضمون ذلك شعرا كلام مستقيم. نعم كلام مستقيم الذي عندنا. وكما وصفناها ايضا من اشتهار عموم بركتها نسرا وصفها قال فيها كذا فيها كذا فيها ايضا كذلك لا كرم فيها مما حصل. وكان الدين النصيحة حمدت تلقصنا هذا شرح مضمون ذلك شعرا فنظمت في حسن طالب العربية عموما وعلى الاعتناء بهذه المنظومة خصوصا ضبطت ان شئت نيل العلم والاداب وبراعة في فهم كل كتاب وتلاوة القرآن حق تلاوة لفظا وتفسيرا وفصل خطاب وقراءة السنن المنيرة تابعة آثارها متوقيا بالصواب وبلوغ غايات البلاغة عارفا بمواقع الإيجاز والإطلاق تبدأ بعلم النحو فهو أساسها. نعم وهو أساس من علوم الآلة يعتبر أساس علوم الآلة لا علوم الدين، إنما هو علوم الآلة أساسها وأصلها. فلا بعض يقول أجلها النحو، مو صحيح أجلها النحو، وإنما أجل علوم الآلة، أجل علوم الآلة تبدأ بعلم النحو فهو أساسها، أساس العقيدة، أساس العلوم هو العقيدة الصحيحة، العقيدة الصحيحة. لكن الله أعلم يريد علوم الآلة، تبدأ بعلم النحو فهو أساس علوم الآلة، تبدأ بعلم النحو فهو أساسها، لا يمتلي فيها أولو الألباب، لا يمتلي أساسها العقيدة. ومتى أردت أن تجد فيه باديا تشتد إليك بملحق الإعراب، رحم الإله إمامها من باطل، محض النصيحة معشرا، محض النصيحة معشر الطلاب، حاز الفضيلة شرفا في نظمها، من قبله وأتى بكل عجاب، وأجاد في إيضاحها وبيانها، والضرب الأمثال في الأعقاب، فجزاه رب الناس خير جزائه، عنا وآتاه جزيل ثوابي، وأحله دار الكرامة عنده، بالفوز والزلفى وحسن مآبي، وكذا مشايخنا وأبنانا معا، والوالدين وسائر الأحباب، وكذا مشايخنا وأبنانا معا، وإيانا طيب، وإيانا معا، نعم أحسنتم، وإيانا، أكلي غنمكم، وغنمكم وإيانا. وكذا مشايخنا وإيانا معا، والوالدين وسائر الأبناء وسائر الأحباب. ثم الصلاة مع السلام على النبي محمد والآل والأصحاب، والحمد لله رب العالمين. ومن في نفسه شيء على علينا يسامحنا إن شاء الله. لا أحمد ذلك ربما حرج له في الدرس، قال لنا حرج عند الناس صحيح. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين. الحين